إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، إخواني الكرام، حقائق مختلفة موجودة ولكنها متباينة. الله الذي لا إله إلا هو الإله الحق سبحانه وتعالى، وجوده حق، والآلهة الباطلة التي تعبد من دونه، الإيمان والكفر، حقيقتان مختلفتان تباينتان تماما. الأثر الذي يترتب على الإيمان والذي يترتب على الكفر في الدنيا والآخرة شتان بين أهل الإيمان وأهل الكفر. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون؟ صراط مستقيم وسبل، صراط مستقيم طرفه هنا في الأرض وآخره عند الله، نهايته الجنة، كله السعادة والفوز، سالكه هو الفائز. وسبل للشيطان، وصفها النبي قال سبل على كل طريقة وعلى كل سبيل أو على كل صراط شيطان يدعو إليه، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وفي النهاية جنة ونار وشتان، هذا وجود موجود، الجنة موجودة قائمة والنار موجودة قائمة معدة، وشتان بين الجنة والنار. والسؤال، لماذا كان هذا؟ لماذا كان هذا؟ كان هذا التفاوت والتباعد بين هذه الحقائق وهي موجودة، بين الرب الإله الذي لا إله إلا هو وبين ما يعبد من دونه من شيء، وهي كثيرة، بين الصراط المستقيم وسبل الشيطان، بين أهل الإيمان وأهل الكفر، بين الجنة والنار. لماذا لم يكن الأمر واحدا وكان هذا الاختلاف؟ هذا دائما سؤال يسأله الكثير، لماذا كان هناك هدى وضلال، جنة ونار، إيمان وكفر؟ والجواب أولا أن هذه مشيئة الرب سبحانه وتعالى. أول أمر يجب أن نعلمه في هذا أن هذه مشيئة الرب جل وعلا، هذه إرادته ومشيئته، وأن كل ما أراده كان وكل ما شاءه لا بد أن يكون، فما شاءه الله كان وما لم يشأه لم يكن سبحانه وتعالى، وأنه لا يوجد شيء بغير أمر وبغير إذنه، مستحيل أن يقع في ملكه سبحانه وتعالى إلا ما يشاء. فهذا الذي يجب أولا أن نعلمه، أنه ما من شيء يكون في هذا الكون وهذا الوجود إلا هو كائن بمشيئة الرب تبارك وتعالى. قال جل وعلا: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. وقال سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة أي في الإيمان ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فهذه كل ما يقع في الكون هو مراد للرب تبارك وتعالى من حيث مشيئته وإذنه وأمره الكون القدري، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الأمر الساري في كل مخلوقاته سبحانه وتعالى. فتبارك الله رب العالمين. أمر آخر الهدى والضلال بأمره الكون القدري، ولكنه بحكمته وبالأسباب التي يتخذها المخلوق لها. أخبر سبحانه وتعالى بأن الله تبارك وتعالى يهدي من اتخذ أسباب الهداية ويضل من سلك أسباب الضلال، وأن الأمر عنده سبحانه وتعالى جار وفق حكمته سبحانه وتعالى. قال جل وعلا والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى إن سعيكم لشتى أيها الناس مختلف. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. فجعل تيسير الرب تبارك وتعالى عبده إلى طريق الجنة بسلوكه أسباب الهداية والنجاة، أعطى واتقى وصدق بالحسنى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. فأخبر سبحانه وتعالى أن إدخال الفرد في طريق النار العسر النار وتيسير هذا الأمر عليه إنما هو عقوبة له لأنه سلك الطريق لذلك. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى نجعل طريق النار سهلا عليه. وقد بين الله تبارك وتعالى هذه الحقيقة في آيات كثيرة، منها قوله تبارك وتعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها وفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فمن اتخذ طريق هذه الدنيا هذه العاجلة ولم يعمل إلا لها ونسي أمر الله تبارك وتعالى فتلك عقوبته. وقال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. آيات بينة واضحة أن من سلك طريق الهدى هداه الله ومن سلك طريق الضلال أضله الله. من كان يريد العاجلة الدنيا عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا من طلاب الدنيا والآخرة كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. وبشر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان بأن يزيدهم. قال: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، عمل صالح وأجر. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه. وفسره النبي صلى الله عليه وسلم لقوله من قوله عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. فالعبد إذا سارع في مرضات الله تبارك وتعالى سارع الله تبارك وتعالى أعظم منه من العبد سارع الله تبارك وتعالى في مرضاته. ثم الجزاء في الآخرة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وصف الله تبارك وتعالى ثواب أهل الإيمان ثم عقب على ذلك بقوله: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يعني هؤلاء المحسنون يحسن الله تبارك وتعالى لي. قال: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان. تصوير لنعيم أهل الجنة مستريحون على فرشهم التي وصف الله بطانتها ولم يصف ظهارتها، لأن ظهارتها لعلها مما لا مثيل له يعني في هذه الدنيا، فوصف الله البطانة بأنها من السلس، قال من الاستبرق، قال بطائنها من استبرق وجنى الجنتين، ثمار الجنتين دان قريب، لأن ثمار الجنة مذللة وذلت قطوفها تذليلا. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، حور لكن قد قصرت عيونهن على أزواجهن فقط. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس ولا جان. ثم وصفهم الله تبارك وتعالى وقال: كأنهن الياقوت والمرجان. ثم قال جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ سؤال للتقرير، يعني هذا الذي أحسن الله تبارك وتعالى صنعه وفضله لأهل هؤلاء لأهل الجنة لأهل التقوى إنما كان إحسانا بإحسان، إحسان منه سبحانه وتعالى بإحسانهم في هذا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرث، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. هذا الأمر الآخر يجب أن يعلم هذا، وأن الله تبارك وتعالى يقول الحق والصدق، وأن الله تبارك وتعالى يهدي إليه من ينيب، وأما من كفر وعتى فإن الله لا يقبل، وأن الله لا يبدأ بالعقوبة ابتداء وإنما يعاقب بها عقوبة. قال: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ثم قال تبارك وتعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني قد أقام الله تبارك وتعالى الأدلة البينات التي بالضرورة تلجئ إلى الإيمان به سبحانه وتعالى وأنه الإله الواحد، لكن الله عقب فقال وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يعني الشخص الذي لا يريد أن يصدق ما الذي يجعله يصدق؟ هو لا يريد، فلا تفيده الآيات، مهما يعني أعطي من آيات لا تنفع. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، إذا كان يرى الآية ويعلم أنها آية الله ولا يصدق بها، فماذا يفيده أن تتوالى عليه الآيات؟ هذا تكذيبه في قلبه، أفات عنده، فمهما توالت الآيات فالتكذيب موجود. وهذا بين واضح في كل من أهلكهم الله تبارك وتعالى ويهلكهم من الكفار، أن الآيات كانت قائمة وأن وصولهم إلى الحق كان قائما، ولكن لهم ردوه فعاقبهم الله تبارك وتعالى فعقوبة. فطمس البصر، طمس القلب، عقوبة من الله تبارك وتعالى بها. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول أمر، نذرهم في طغيانهم يعمهون، تكون لهم عقوبة من الله تبارك وتعالى. وأما هذا العبد الذي صدق، عرف الحق وصدقه وذل لربه وأناب إليه، فالله يهدي، فهذا هو محل هدى الرب تبارك وتعالى. ثم لا كبير ولا صغير عند الله تبارك وتعالى، إذا كان عظيم وثمين وأغناه الله تبارك وتعالى فمعنى ذلك أن يهبه الهداية كذلك، وإذا كان فقيرا ضعيفا مريضا فيه كل العلل والأسقام معنى ذلك أن الله يستغني عنه؟ لا، العطاء كله من الله تبارك وتعالى، بل رب أشعث أغبر مدفوع عن الأبواب لو أقسم على الله لأبر. لهذا يقول النبي أعظم أو عند الله تبارك وتعالى أفضل من ملء الأرض مثل ذلك. قال هذا النبي لما مر النبي وهو جالس بأصحابه، مر عليهم رجل عظيم، شارة حسنة وجسم حسن ومن قوم معروفين، فقال ما كنتم تقولون في مثل هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل حري، إن تكلم أن يسمع له، وإن استأذن أن يؤذن له، وإن خطب امرأة أن يزوج، يعني رجل له مكانه ومنزلته. ثم فسكت النبي حتى مر آخر من ضعفاء المسلمين وفقرائهم، فقال وما كنتم تقولون في مثل هذا؟ قال يا رسول الله هذا رجل يعني حري، إن تكلم ألا يسمع له أحد، وإن استأذن ألا يؤذن له، وإن خطب امرأة ألا يزوج، لو خطب امرأة ما يزوج أحد لحالته وفقره. فقال النبي لهذا عند الله أفضل من ملء الأرض مثل ذاك. فهذا الضعيف الذي يقول فيه الناس هذه المقالة هو عند الله تبارك وتعالى أفضل من ملء الأرض مثل ذاك. وقال النبي وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء والمساكين، يقول عامة، العامة اللي هي الكثرة الغالبة. وقفت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها الفقراء والمساكين. إذن هداية الرب تبارك وتعالى بأسباب، وهي ليست هذه الأسباب ليس منها الغنى، المكانة، التمكن في القوم، المال العظيم، لا، هذا ليس من هذه الأسباب، وإنما الأسباب التي تؤدي إلى الهداية الانكسار للرب والفقر له والذل له والتصديق بأمره، هذا هو طريق الهداية، ويهدي إليه من ينيب. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من ينيب. فمن أناب إلى الله تبارك وتعالى واستجاب له سبحانه وتعالى هداه، وأما من استكبر واستغنى لا، فالله غني سبحانه وتعالى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزك، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكر فمن شاء ذكر. أمر آخر، كل ما جاء في القرآن من التحيير بين الهدى والضلال، الإيمان والكفر، فليس هو على الإباحة، وإنما للوعد والوعيد. مرة ثانية، كل ما جاء في القرآن فيه تخيير، افعل ولا تفعل، افعل هذا أو هذا، كل ما جاء في القرآن للتخيير بين الهدى والضلال، الإيمان والكفر، اتخاذ سبيل الله أو سبل الشيطان، ليس للإباحة، ما يقوله الله للإباحة، وإنما للوعد والوعيد، كقول الله تبارك وتعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فقول الله فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس للإباحة، يعني كيف تبي تصير مؤمن صير، تبي تصير كافر صير، لا، ليس الأمر هنا للإباحة، وإنما هذا للوعد والوعيد، وغالبا يكون للتهديد. فقول الله تبارك وتعالى: وقول الحق من ربكم، هذا هو الحق، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ثم قال جل وعلا: إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفق. فكل تخيير في القرآن على هذا النحو، ما في تخيير بمعنى أنه اختر ما تشاء. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ليس هذا للتخيير، يعني لكم دينكم خذوه وأنتم أحرار فيه ولا تثريب عليكم، وأنا لي ديني وأنا هذا اختياري ولا تثريب على الآخر، لا، هذا إنما هو مفاصلة بين إيمان وكفر، ثم بيان أن هؤلاء الكفار هذا مصيرهم، مصيرهم ما ذكره الله تبارك وتعالى، ومصير أهل الإيمان ما ذكره الله تبارك وتعالى. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عان فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. فهذا تهديد، هذا تهديد، وليس معنى اعملوا على مكانتكم يعني اعملوا على طريقتكم فيما اتخذتموه واخترتموه أنتم من الكفر وطريق الذي اخترتموه وأنا ساع في طريقي ولكل طريقه وكل على خير، لا، ليس هنا كل على خير، هذا طريق يؤدي إلى النار طريق الكفار وهذا طريق أهل الإيمان يؤدي إلى الجنة. وقل يا قوم اعملوا على مكانتكم يعني على تمكنكم وعلى ما أنتم عليه من المكانة، اعملوا على مكانتكم إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون، انتظروا النتائج، نتائج عملكم ونتائج عملنا في الدنيا والآخرة، وانتظروا إنا منتظرون ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبد واصطبر فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعمل. فهذا الأمر الثالث. الأمر الثالث أن الله تبارك وتعالى إذا خير عباده بين الإيمان والكفر فليس التخيير للإباحة، يعني كل مباح له، التخيير للتهديد، أن هذا تهديد ووعيد منه سبحانه وتعالى، وأن من اختار طريق الهداية فهذا نتيجته ومن اختار طريق الضلال فهذه نهايته. خلاصة هذا الأمر، وهذا الأمر الذي حارت فيه أفئدة الكثيرون وضل فيه الكثيرون: أولا، ما يقع في ملك الله مراد لله، لا يكفر أحد إلا بمشيئة، ولو شاء الله ما أشرك، قال الله لرسوله: ولو شاء الله ما أشرك وما جعلناك عليهم حفيظا. وقال: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملا ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين فهذا أمر الله تبارك وتعالى هذه مشيئته وإرادته سبحانه وتعالى أن يكون من عباده مؤمن وكافر ثم أخبر سبحانه وتعالى بأنه يهدي إليه من ينيب ويضل المستكبرين كل من استكبر عن الله أضله الله الله يكره الكفر الله يكره الكبر ويكره الكفر قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنك ولا يرضى لعباده الكفر فهموا هذا هذا أمر جيد ولا يرضى لعباده الكفر مو معنى أنه غني عنكم ويخليكم ويترككم ولا حساب عليكم ولا تثريب عليكم لا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر لأنه يعاقب عليها وإن تشكروا يرضاه لكم وإن تشكروا الرب جل وعلا يرضاه لكم وإذا رضي الرب تبارك وتعالى أتى فهذا الأمر الأول الأمر الأول ما كان ما يكون في هذا الوجود كله بإرادته ومشيئته الكونية القدرية الهداية بأسبابها والضلال بأسبابه إذا خير الله تبارك وتعالى عباده في القرآن في هذا حديثه إلى عباده إذا خيرهم فهذا ليس للتخيير للإباحة وإنما التخيير للتهديد للتهديد والوعيد يعني احذر أن تتخذها ثم إن الله تبارك وتعالى أنزل كتابه حجة على عباده والقرآن حجة لك وعليك لا عذر لأحد يوم القيامة ما في أحد يأتي يوم القيامة ويكون قد بلغته هذه النذارة ويقول أنا معذور الله تبارك وتعالى أنزل كتبه أرسل رسله لإقامة الحجة يعني حتى لا يعتذر معتذر بعد ذلك إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويوسف وموسى وهارون وآتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل حتى لا يحتج بعد الرسل أحد على الله يقول أنا ما جاءني نذير قد جاء وكان الله عزيزا حكيما من فهم هذا عرف معنى القضاء والقدر عرف معنى القضاء والقدر وأن الله تبارك وتعالى لا يظلم أحد وما ربك بظلام للعبيد وأن من يضل فإنما يضل أنه يستحق الضلال يستحق الضلال ومن يهدى فبهدى الله اهتدى فالهدى بهدى الله تبارك وتعالى بهدي الله تبارك وتعالى اهتدى فليست القضية أيضا بنصاعة العبد وفطنته وذكائه بل هذا بتوفيق الله تبارك وتعالى بتوفيق من الله جل وعلا فمن رأى أنه قد وفق يحمد الله تبارك وتعالى على هذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون استغفروا الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروا الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه فصلوات الله وسلامه عليه هذا الحديث ليس للتفكه ولا لمجرد العلم لأن الذي يترتب على هذا الأمر عظيم أولا لا فكاك للعبد من هذا الأمر يعني كل منا مع الخلق مدام خلق ارتجل ما في مجال أن يخرج من هذا في مجال أن تخرج في مجال لواحد منا أن يخرج من الدائرة يفنى ينتهي يضيع يروح لا هذا ذكره تماما مدام وجدت هنا في هذه الدنيا في هذه الأرض وولدت أصبحت كائن مسؤول. ولو مات لو مت قبل البلوغ فلت دخلت الجنة ما عليك مسؤولية، لكن إذا بلغت أصبحت خلاص دخلت المسؤولية ولا فكاك لأحد. أي أحد شوف في الدنيا إذا بلغ حد البلوغ ما له فكاك، ابن مين كان؟ ابن أكبر ملك، ابن أصغر واحد، ما في فكاك، ضعيف فقير مسكين شحات ما أحد يدري عنه. ارتهن ارتهن، يعني إيش ارتهن؟ اتمسك، أصبح في قبضة الرب تبارك وتعالى وأصبح طريق لا فكاك منه. ملك فك، في أحد له فكة يقدر ينفك ويتفصى ويطلع من هذا الأمر؟ لا. فكل سيسير قصب عنه. إبراهيم لما ربنا سبحانه وتعالى قال له أنا إني جعلك للناس إمام بعد مجموعة من التكاليف الشاقة، قال له إني جعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي؟ حب أولاده، يبي أولاده على أن يختارهم الله. فربنا قال له إني، قال لا ينال عهد الظالمين، قال لا ينال عهد الظالمين. ظالم ما لا أهدي، تعرف هذا، عرف هذا إبراهيم إن ربنا سبحانه وتعالى ما يهدي الظالم، قال لا ينال عهد الظالمين. بعدين جاء إبراهيم يدعو لهؤلاء الذين أسكنهم في هذه الأرض القاحلة أرض مكة، فقال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. فإبراهيم ظن أن يعني الإقامة في هذا البلد والرزق من الخير أيضا لأهل الإيمان، فربنا قال له لا هذه لا. قال ومن كفر، يعني أن الله يرزقه، قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تفكروا في هذا، هذا حديث الرب لإبراهيم. قال له بالنسبة للدنيا، قال ومن كفر يعني أمتعه، فأمتعه قليلا العمر، قليلا من العمر، شو عمرك 60-70 سنة 80 سنة قليل بالنسبة إلى بقية العمر، فأمتعه قليلا. قال ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. تفكروا في كلمة الله عز وجل أضطره، الاضطرار الجبر قصب عنه، لابد إلى النار، لابد يدفع إلى النار، فما في فك، ما في فكات. يا مهتدي يهديه الله تبارك وتعالى ويصل الجنة، يا ضال يضطر إلى النار. لم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. قال جل وعلا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير، يعني تتبع أبوك تتبع أباك ولو كان هذا الطريق يوصلك لعذاب السعير، ما عندك عقل؟ أو لو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ثم قال جل وعلا ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. فالله يقول ومن كفر فلا يحزنك كفر، لا تحزن عليه، هذا لا يريد الله ذاته، ومن كفر فلا يحزنك كفره نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. ما في أغلظ من عذاب يوم القيامة، أغلظ من هذا العذاب ما في. فهذه أرجو أن تكون في الذهن وفي العقل في الإيمان والوجدان. شوف كل الناس الذين تراهم على هذه الأرض مرهوب، ما دام بلغ، ما دام احتلم، إذا كان رجل وحاضت، إذا كانت امرأة انتهى. قد ألزم المسؤولية وأصبح الآن لا فكاك له، فإما السير في طريق الله تبارك وتعالى وهذا مآله الجنة، وإما السير في طريق الشيطان وهذا مآله النار، ولا خروج لأحد منها، ما أحد سيخرج منها. لا تظن أن أحد من كل هذا الوجود سيخرج من هذا المصير، لابد كل سيلقى مصيره حتم، هذا حتم ممكن، وكل بل كل سيرى النار حتم. الله أخبر إن هذا حتم عليه، قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ولا مفر لأحد، كلا لا وزر، كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، لا وزر، لا مهرب، ما في مهرب، في أحد يقدر يهرب؟ أبدا. كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر، كل إلى الله سبحانه وتعالى. فالكل محشور إلى الله، اجعل هذه حقيقة في قلبك تحملها، أن كل محشور إلى ربه، وأن الحكومة عند الله، الحكم عند الله، والحساب بمقدار الذر. قديش سويت ذرة من الخير تجد، وقديش سويت ذرة من الشر تجد. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مصبرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ثم قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فتذكروا هذا يا إخواني، استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأختم الصلاة.